قال رحمه الله نعم. وكناياته الظاهرة. كناياته جمع كناية، والكناية من كن الشيء، ومن الجبال أكناما. فالكن الشيء المستتر، الكن الشيء المستتر، ومن الجبال أكناما لأنها كهوف يستكن بها من المطر، من الريح، من الشمس. وكذلك الجبال أكنان لأنها تحفظ من الرياح العافية، فمن جاء على سفحها اجتمع من جهة الريح المقابلة. فالمقصود أن الكن أصله الاستتار، وقالوا أنه لفظ خفي، فهو يتردد بين الطلاق وبين غيره. فأصبحت الألفاظ التي يطلق بها تنقسم إلى قسمين: ألفاظ صريحة لا تحتمل معنى آخر كالطلاق، وألفاظ مترددة بين الطلاق وبين غير الطلاق، أو ليست من طريق الطلاق الذي تعارف الشرع بكونه صريحا، وحينئذ تتردد بين الطلاق وغيره. السؤال الأول أو المسألة الأولى: هل الطلاق ينحصر فقط في ألفاظه الصريحة، أم أن الطلاق يقع بالكناية كما يقع بالصريح؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. فذهب جمهور العلماء وجمهور الأئمة من السلف من الصحابة والتابعين، ومنهم الأئمة الأربعة، وهو قضاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وابن عباس وابن عمر وابي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن الطلاق يقع بالكناية كما يقع بغير الكناية وهو الطريق. وهذا القول استدلوا له بالسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي وأبي أسيد الساعدي رضي الله عنه جميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ابنة الجوم، هذه امرأة عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يدخل بها وكانت جميلة، فلما أراد أن يدخل بها قال أبو أسيد: أنزلتها في عند حائط بني ساعدة، بل أشبه أن يكون سقيفة بني ساعدة، وكان هذا الحائط في الجهة الغربية إلى الشمالية من المدينة، ولا يزال إلى الآن معروفا، يعني لا زالت له بقية معروف الجهة الشمالية إلى الغربية من المدينة. أنزلها عند حائط بني ساعدة، فألم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما دخل عليها، قال لها: هدي لي مستفي. وهذا من ذات كريم معاشرة في عليه الصلاة والسلام من أجواء الزوجات. فالرجل إذا دخل إلى المرأة، من النساء من يستحي منهن، من يخجل منهن، من فيها الجرأة، تختلف النساء، فالزوج ربما يتحدث بشيء يحدث عنده نوع من السكينة ونوع من الرغبة، فقال له: هدي لي نفسي. ومرادنا بشرح هذه الكلمات الجواب عن الظاهرية، لأن الظاهرية يرون أن هذه المرأة ليست بمنكوحة، وإنما هي مخطوبة، وأن الذي وقع واهبة لنفسها، أنها كانت واهبة لنفسها بدليل قول عليه السلام: هدي لي نفسي. وهذا ضعيف، لأن هبة النفس تكون قبل الدخول، حتى يحصل الدخول بعد ذلك تتحل له. امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي وقال: إن أحللنا لك أزواجك، فكأنه يقول: أحللتها إن وهبت. فكيف الظاهرية طبعا لا يريدون هذا الحديث يدل على مسألتنا، فهم يضعفونه من جهة من يقولون إنها وهبت نفسها ولم يقع بعد نكاح، حتى يقول لفظا من السلم بعد ذلك: الحقي بأهلك ليس من باب الطلاق. هذا مراده. فنحن نقول نقول هدي لنفسك من باب الاستئناس والمباسطة من كريم عشرتي عليه السلام لأهله، فقال له: هدي لنفسك. فيقال هذا شيء يقع بالنساء من باب العجب والغرور، فقالت مغفرة بنفسها من باب الإغراء، قالت: وهل تهب، وهل تهب عالية، يعني في الرواية الصحيحة: هل تهب الملكة نفسها للسوق، هل تهب الملكة نفسها للسوق، هل تهب المرأة العزيز والشريف العالية نفسها للسوق. ليس مرادها أن النبي يتكلم سوقة، وإنما مرادها من شيء كبير جدا، وأنها أرادت أن تتعزز، والنساء فيه شيء من التعزز من باب الإغراء. فأرادت أن تغرر صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. قالت له هل شهد الملكة نفسها للسوق يعني العزيز الكريم هل شهد نفسها لمن دونها؟ جواب لا. فكأنها تقول لا أهد. فما جاءت لا لأن لو قالت لا أهد لحصلت المفرح. فتأتي المرأة دائما في الإغراء بكلمة يعني تتضمن المعنى وتريد شيئا آخر. فلما قالت ذلك مد يده إليها. إذ لو كان مرادها الإهانة لما مد يده إليها صلى الله عليه وسلم. قد كان أكرم من أن يقبل أن يهان. ولكن علم منها أنها تريد الإغراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مد يده إليها في بعض الروايات السير طبعا تكلم العلماء على هذه الرواية يقولون أن أمهات المؤمنين قال لها إن أردت أن تكوني حظية فقولي له أعوذ بالله منك. وكانت جميلة وكنا كأنهما غرنا منها. فلما مد يده إليها قالت أعوذ بالله منك. قال لقد استعدت بعظم الحقي بأهلك. وكانت الحقيقة حرمت من هذا الحضر العظيم. فوجه الدلالة في قوله الحقي بأهلك. لما قال الحقي بأهلك جماهير العلماء وجماهير السلف قالوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك الذي هو ليس بصريح الطلاق لا طلاقا ولا صراحا ولا صراحا ولا فراقا جعله طلاقا. فقال لها الحقي بأهلك ونواه طلاقا فوقع طلاقا. فنازع الظاهرية في هذا وقالوا الحقي بأهلك صرف من النبي صلى الله عليه وسلم ورد لها إلى أهلها. وهذا ضعيف لأن الرواية في الصحيح تقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردها إلى أهلها. وفي الرواية ألحقها بأهلها اللي هو أبو أسيد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عندها قال ألحقها بأهلها واكسها زارقتين. واكسها اللي متعة الطلاق واكسها وهذه متعة والمتعة لا تقع من امرأة ليست امرأة. وهذا يؤكد مذهب الجمهور أنه وقع الطلاق ووقعت متعة الطلاق. فقوله مذهب الجمهور من عدة وجوه. الوجه الأول أنه لا يمكن أن يدخل بها لو كانت واهبة لنفسها قبل أن تقع الهبة صريحة منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إليها ولا تتجد لأجنبية. قال إني لا أصابح النساء ولا يمكن أن تمتد يده لمرأة لم تحل له بعد خاصة أنه قال له هديني نفسك. لو كان يسلم بالظاهرية أنها هبة فما وقعت هبة فلا يمد يده إلا وقد حصل. ما يقع هذا إلا وقد كان من المرأة يعني أنها زوجة يعني وقع فعلا إثبات العصمة أنها زوجة. الوجه الثالث مما يرتك مذهب الجمهور قوله رضي الله عنها أن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكسها زارقتين. والزارقتين محفتين نوع من الثياب جعله متعة لها والمتعة لا تقع إلا بالطلاق. ولذلك قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تأذن فتن المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وهذا أصل مذهب الجمهور. إذا ثبت هذا فإننا نخلص إلى حكم وهو أن غير الصريح كالصريح لكن بشرط وجود أمنية. قال رحمه الله وكناياته الظاهرة. إذا ثبت أن الطلاق فيه كنايات يعني فيه ألفاظ تدل على الطلاق وهناك ألفاظ تدل على الطلاق ليس بصريحها ولكن باحتمال فإنها تنقسم هذه الألفاظ إلى قسمين. قسم منها يدل على الطلاق دلالة قوية تشبه الصريح. قسم منها يدل على الطلاق دلالة قوية صريحة وقسم منها دون ذلك. في الحنابلة أو في مذهب الحنابلة رحمه الله قسموا الكنايات إلى ثلاثة أقسام. كناية ظاهرة وكناية خفية وكناية مختلفة فيها. يعني ألفاظ اتفق على أنها ظاهرة وألفاظ اتفق على أنها خفية وألفاظ ترددت بين الخفي والظاهر. الحنفية رحمهم الله عندهم العبرة في باب الكنايات بالنية. فألفاظ الكنايات كلها يرجعون فيها إلى النية. هذا مذهب الحنفية. لكنهم استثنوا اعتدي استدري إيه رحمتي أنت حرة. هذه الألفاظ الثلاثة من أطول الألفاظ عندهم في الدلالة على الطلاق من الكنايات. اعتدي لأن العدة لا تكون إلا من طلاق. والسبر لرحمة مثلا والاستبراء من الرحمة وأنت حرة. فالمرأة لا تكون حرة إلا إذا كانت قد خرجت من عشرة زوجها. فهذه الألفاظ الثلاثة عندهم أقوى ألفاظ الكنايات. وأما المالكية طبعا الحنفية على النية أن العبرة في الكنايات كلها بالنية. وأما بالنسبة للمالكية رحمهم الله فالمالكية أوسع المذاهب في وقوع الطلاق، أوسع مذهب في وقوع الطلاق مذهب الإمام مالك رحمه الله، لأنه سبق وأن ذكرنا الرواية عن أنه يطلق بالنية حتى لو أن اللفظ لا يحتمل الطلاق البتة، ليس له أي علاقة بالطلاق، ونوى الطلاق به طلقه. قالوا لو قال لها اسقني ماء ونوى الطلاق طلقه، لو قال اسقني ماء هكذا نص على أنه قال اسقني ماء نوى به الطلاق طلقه. فعندهم الطلاق أوسع مذهب المذهب المالكي، فأصبح اللفظ عندهم ضعيفا لأنهم يرون تأثير النية أكثر من اللفظ. ولذلك تجد مسألة الكنايات عندهم ليست كغيرهم ممن يرى حدود وضوابط معينة ويقسم اللفظ إلى الصريح وغير الصريح ويجعل اللفظ تأثيرا كما هو مثل الجمهور. أما الشافعية رحمه الله حقيقة مذهبهم من أقرب المذاهب للنص، والحق يقال في هذا، فإنهم قالوا الأصل أن الكنايات لا يقع به الطلاق إلا إذا نوى، وليس عندهم كناية ظاهرة ولا خفية، باب الكنايات عندهم واحد، وإن كان بعض الألفاظ أقوى من بعضها لكن باب الطلاق باب الكناية عندهم واحد، يرون أن الأمر راجع إلى نية المكلف. نوى الطلاق وقع إذا لم الطلاق من يقع، إلا أن الحنابلة يعني مذهبهم أقوى من الشافعية رحمه الله في ورود الروايات عن الصحابة وقضاء الخلفاء الراشدين، مثلا كقضية جثة وحكم فيها بالثلاث، وكذلك أيضا أنت حرام وأنت حرام وقضاء علي رضي الله عنها فيها بالثلاث. فمذهب الصحابة فعلا عندهم شيء يعني يؤكد أن هناك ألفاظا هي دالة على الطلاق وإن لم تكن من صريح الطلاق. مثال يعني الرجل حينما يقول لامرأتي أنت بثة، من هي المبثوثة والعياذ بالله؟ هي المقطوعة، البث والقطع. فإذا قال لها أنت بثة يعني قطع ما بينه وبينها، قال هذا ما في إشكال أنه يريد الطلاق. فمثل هذا النية لفظ نفسه يدل على الطلاق ويدل على حل العصمة بقنوة. ولذلك يقارب الصريح بثة، بثلة، برية، أنت حرك، أنت خلية. هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف قال رحمه الله وكناياته الظاهرة، كناياته الظاهرة ثلاث إن نوى الطلاق، ثلاث تقع في الثلاث لتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. وعند الإمام أحمد لم ينوي بها فواحدة، رواية الإمام أحمد أنها تكون واحدة. طيب ما هي الظاهرة؟ الألفاظ الظاهرة أنت بثة، بثلة، بائن، برية، خلية، الحرس، أنت حرة. يزاد على ما ذكره المصنف أنت حرة، هذه سبعة، أنت بثة، بثلة، برية، بائن، أنت حرس، أنت حرة، أنت خلية. طيب نفصل هذه الألفاظ. أنت بائن، الرجل زوجته في عصمته فقال لها أنت بائن، فإذا قال لها أنت بائن المرأة مكت به، إن بينونة صغرى وإن بينونة كبرى. فإذا قال لها أنت بائن انتبه، إن كان قبل الدخول فيستقيم أن يكون بطلقة إن واحد، فتطلق طلقة واحدة ولا تكون ظاهرة ثلاثا كما صرح المصنف من كل وجه، ينتبه لهذا. وإذا قال لها أنت بائن ولم يكن دخل بها فمكث به المرأة إذا لم تكن مدخولا بها بطلقة واحدة، وتكون البينونة الصغرى. في هذه الحالة ينفعه نيته للواحد إذا نوى الطلاق، لأن تدين للواحد. لكن إن كانت مدخولا بها وقال قصدت الطلاق فإنها تطلق ثلاثا، لأن المدخول بها لا تكون بائنا إلا بالثلاث، ما تحرم على زوجها وتكون بائنا إلا بينونة كبرى. أما بينونة الصغرى تحتاج أنها تكون طلقة رجعية وتنتظر حتى تخرج من عدتها فتكون بائن بينونة صغرى، لأن البينونة الصغرى من باب الفائدة البينونة الصغرى تحل للزوج بأخذ جديد. الفرق بين البينون الصغرى والكبرى أن الكبرى لا تحل إلا بعد نكاح زوج آخر، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهو ثلاثة. والبينون الصغرى تحل له بعقد جديد، والرجعية تحل له بدون عقد. هذا الفرق يعني بين الرجعية والبينون الصغرى والبينون الكبرى. لأجل توضيح هذا الصورة، إذا قال لها أنت بائن وقصد الطلقة الواحدة بغير المدخول بها استقام قوله ونيته معتبرة ولا إشكال في قوله، يعني قاصدا لذلك. لكن لو قال لها أنت بائن وقد دخل بها، فبينه وبين الله أنه طلقها طلاقا تبين منه ولا تبين المرأة إن كانت العصمة إلا بثلاث، كما هو قد عن قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قضاء الصحابة رضي الله عنهم، والعمل عليه إلى الأئمة رحمهم الله. على هذا تبين منه بالثلاث إذا قال لها أنت بائن. إذا قال لها أنت برية، أنت بتة، أنت بتنة، كله المقصود به حل العصمة. فالمرأة يبرئها زوجها إذا خرجت من عصمته، فإن كانت في عصمته وقد دخل بها فإنها لا تكون بريئة بالمعنى الكامل إلا بالثلاث. أنت بتة، المبتوتة لا تكون إلا بالثلاث. ولذلك تقول ما أتبكاء فبت طلاقي، وقالت فاطمة رضي الله عنها أرسل لها آخر التطليقات وبت طلاقها. فالمبتوتة هي صاحبة الثلاث. فإذا قال لها أنت دائم، أنت بتة، أنت بتلة، وبتل البتل هو قطع الوصام، فالمرأة البتنة هي التي قطع الوصال الذي بينها وبين زوجها، ولا ينقطع الوصال إلا بالثلاث. لأن لو قلنا في هذه الألفاظ أنها طلقة واحدة لم تكن مبتوتة من كل وجه ومن حق أن يردها، ولم تكن دائما من كل وجه ومن حق أن يرتجعها. فإذا قالوا لا تكمل إلا على الثلاث، وأكدوا ذلك بقضاء علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة في ألفاظ الكنايات. وأما أنت حرف، فالمرأة لا تكون حرفا على زوجها إلا إذا بانت من عصمة، وانحلت العصمة بدون رجعة حتى تكون حرجا عليه، فتكون حرجا عليه بالثلاث. فلو حملناه على الواحدة لم يتفق مع اللفظ الذي قال، فهو يقول أنت حرج، أنت حرة، والمرأة لا تكون حرة خالية من زوجها إلا بالثلاث حتى تكون دائما بينونة كبرى. وأنت خلية، متى تكون المرأة خلية من زوجها؟ إذا خرجت من عصمتها بالطلاق البائن أو خرجت من عدتها تكون حرة حينئذ. لكنها وهي في عصمته وفي نكاحه إذا قال لها أنت حرة، كأنه يقول قصدت أن تخرجي من عصمتي بالكلية، وهذا لا يكون إلا بالثلاث. فهذا وجه تخصيص هذه الألفاظ، أنت بتة، بتلة، بائن، برية، حرج، أنت خلية، أنت حرة. فهذه السبع تعتبر من الكنايات الظاهرة. نعم، وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت الحرف. والخفية، والخفية هذا النوع الثاني. الخفية في الحقيقة أدخل المصنف ألفاظا تختلف فيها. الخفية أضعف من الظاهرة. الرجل إذا طلق امرأته بالكناية الخفية يرجع إلى نيته، إن نوى الطلاق فطلاق وإن لم ينوي الطلاق فليس بطلاق. فالخفية مثل نحو اخرجي، اخرجي، اذهبي، اخرجي، اذهبي، تقنعي، لست لي بامرأة، لست لي بزوجة. هذه بالنسبة للخفية هذه الألفاظ وشبهها. واختلف في النوع الثالث اللي هو سيذكر المصنف بعض ألفاظه في الخفية، لأنه رجح أنه من الخفية، وبعض العلماء يراه من الظاهر في مذهب الحنابلة، كقوله لا سلطان لي عليك، لا سبيل لي عليك. فهذه قيل إنها ظاهرة، لأن المرأة حينما يقول لها زوجها لا سلطان لي عليك، فمع ذلك أنها قد خرجت من عصمته بالكلية. لأنه لو قلنا أنها طلقة واحدة فإنه له سلطان عليها أن يرتجعها بعد الطلقة، ولذلك قال تكون في قولي أنتباء أنتبتة أنتبتة التي تقدمها. فقال رحمه الله والخفية نحو اخرجي من البيت، اخرجي لأهلك، اذهبي لأهلك، اذهبي لأبيك، اذهبي لأخيك. هذا اللفظ اخرجي اذهبي يحتمل معنيين، يحتمل أن الرجل في غضب وفي حال من الانزعاج ولا يريد أن تكون زوجته عنده حتى لا يحتد الأمر ويصل إلى الطلاق، فقال لها اخرجي يعني اذهبي إلى أهلك ولعل الله أن يخفف هذه من الغضب أو يذهب ما بك من السخط. المقصود أنه لا يحتد الطلاق. إذا قال لها اذهبي الحقي بأهلك، اذهبي اخرجي قاصدا أن تذهب إلى أهلها ولن يحتد الطلاق فليس بالطلاق. قال لها اخرجي اذهبي فإن هذا ليس بالطلاق إذا لم ينهي طلاقا فكان من الخفي. نعم. واذهبي وذوقي. ذوقي لأن يعني المرأة يعني تتذوق وسيلة الغيث إذا كانت يعني حتى ولو كانت رجعية يعني يطلقت متذوق وسيلة الغيث. نعم. وتجرعي كذلك لأن الذوق يكون في الطعام والشراب وتجرع يكون في الشراب غالبا يتجرعه ولا يكاد يصيبه، وكان يقول التجرع يعني يذهب إلى غيره من أجل أن يصيبك. هذا في معنى الطلاق، وقد يكون تجرعي بمعنى الطرد أو تجرعي بمعنى أن تفارقه مدة فتتجرع الألم، ألم الفراق عن الزوج، فليس يعني صريح. بعض العلماء يجعله من الصريح. نعم. واعتدي يعني المرأة تعتد بطلقة واحدة، هذا ليس من الثلاث، وأيضا قد يقصد به الطريق قد يقصد به الطلاق وقد لا يقصد به الطلاق. نعم. والتبرئي كذلك. نعم. واعتزلي يقال لها اعتزلي، فإن المرأة تعتزل زوجها مطلقة وتعتزل زوجها مدة، يعني لا يقصد بها حل عصمتها. نعم. ولا تبتدي بامرأة يعني على الكمان، لا تبتدي بامرأة كما ينبغي أن تكون المرأة لزوجها، وقد يكون مراد لا تبتدي بامرأة أنك طالق فيتردد بين كونها طالق وغير طالق فينظر إلى نيته، فإن قال لا نبتدي بامرأة ناوية الطلاق فطلاق وإن لم ينوي به طلاقا فليس بطلاق. والحقي بأهلك كما الجو، فإن قال لها اذهبي لأبيك، اذهبي لأهلك، اذهبي لأخيك، يكون في المدينة أخوها، فقال لها اذهبي لأخيك وقصد به الطلاق فطلاق، وإن قصد بها أن تذهب فترة حتى يسكن غضبه أو يسكن غضبها أو يسكن غضبه معا فلا طلاق. نعم. وما أشبهه من الألفاظ. نعم. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ للفظ إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها. بالنسبة للطلاق بالكنايات قلنا مرده إلى النية، وبعض العلماء يرى أن الكنايات الظاهرة كما هو موجود في مذهب المالكية تقارب اللفظ الصريح ولا يعتد بها صريحا، فعندهم تضعف النية على هذا الوجه. فالمصنف رحمه الله مشى على المذهب من أنه ينظر فيه إلى النية، فإذا نوى به الطلاق يشترط أن تكون النية مصاحبة لللفظ، فهو يتلفظ بأنتباء أنتبارية أنتخلية أنتحرس وهو ناوي الطلاق لصحبة اللفظ، فإن تأخرت نيته للطلاق عن اللفظ لم تؤثر إن تأخرت. ولكن عندنا في الكناية جانبان ينبغي أن نتنبه لهما مطلقهما، الأول النية والثاني دلالة الحال، الأول النية والثاني دلالة الحال. فأما النية فمثل ما ذكر المصنف وتكون مصاحبة لللفظ إما مقاربة له أو تكون مع اللفظ أثناء اللفظ لينوي به الطلاق، إن تأخرت فإنها لن تؤثر كما ذكرنا. أما دلالة الحال فأن يقول لها ذلك في الغضب أو يقول لها في جواب السؤال، هذا يسمونه دلالة الحال، يطلق به في الكنايات. فامرأة قالت لزوجها طلقني، قال لها أنت بائن، قالت له طلقني، قال أنت برية خلية أنت حرب أنت صرع أشدي استدرئي فطلاقه. هذا إذا كان الحال من سؤال أو واقعة خصومة، فاختصم مع زوجته يشد الخصام، فقالت له كلمة أغضبته، فقال لها بعد ذلك أنت دليل، أنت بثة، أنت دثلة، أنت حرق بحرة، حينئذ يحكم بالطلاق. نعم. فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمه، لم يقبل حكمه إلا نوى، ولم يرده إذا كان جوابا للسؤال كان من طريقه. نعم. ويقع مع النية، ولكن بينه وبين الله ينفع، بينه وبين الله ينفع إذا لم يكن فيه طلاق، لأن هذا ليس بصريح. فاختلفت الكناية الظاهرة عن اللفظ الصريح من جهة النية، فاللفظ الصريح يطلق به ولو لم ينوي ما دام أنه قد قصد اللفظ. وأما بالنسبة لغير الصريح فإننا اللي هو الكنايات لا نطلق إلا مع النية ديانة وحكمة، هذا مع النية. فإن تخلفت النية وأخذنا بالظاهر، سألته زوجته فقال لها أنت طلقها، فقال لها أنت بائس، فإننا نطلق حكما وبينه وبين الله تنفعه النية، نطلق حكما قضاء. مثلا قال لها أنت بثة ولم ينوي الطلاق، فحينئذ بينه وبين الله عز وجل يعني مقطوعة، ما عندك أخوال ولا أعمام ولا أناس يحمون، أو عندك آباء أبوك وأخوك وقرابتك ولكن لا ينفعونك، فقصد أنت بثة يعني أنت ضعيفة، يريد أثناء الخصومة أنت ضعيفة. لكنه لما تلفظ لبكة في أثناء الخصومة نحن نعلم الظاهر على أنه طلاق، لكن بينه وبين الله قصد أنها مبتوتة، يعني ليس لها أحد يحميها أو يصوم معها، فينفعه فيما بينه وبين الله ولا ينفعه قضاء. نعم. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه. نعم، بالظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة، إلا ما استثناه بعض العلماء إذا كان قبل الدخول قال لها أنت دائم، فإن هذا وهذا قوي الأشبه فيه، لأنه في طلاقه لها بالبينونة يتجه أن يكون بينونة صغرى بخلاف المدخول بها، لأنه لا بينونة لها على هذا الوجه إلا بالسلام، فلا تنفع منه. نعم. بالخفية ما نواه. إذن إذا طلق بالكناية الظاهرة لم يخلو في نيته بالطلاق من حالتين، أن يطلق بالكناية الظاهرة ناوية للثلاث فثلاث، كأن يقول لها بثة بثلة داء دري الحرج حرة، هذه توجب الثلاث بنيته، فحينئذ لا تحل له حتى تفتح زوجا غيره. وإن قصد بالظاهر الطلاق قال لها بثة بثلة درية داء حرج حرة وقصد واحدة فثلاثة، لأن هذه لا تحتمل الواحدة، ما في وحدة باعن إلا ما ذكرناه بظلم الطلبين، ولا في وحدة بريئة ولا بكة مقطوعة من كل وجه كما ذكرنا في التصريح. صلى الله عليه وسلم.